إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين.

فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لساني